اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وامل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم وحد الدايم. سموات بلدنا اتبسمت لألف مدنى بتكبر، وخيول نابليون سلمت لسبحة خارجة من الأزهر. سبحة خشب لهي لولي ولا مرمر، لكنها صوت ذكرها لقلبنا الصافي يعمر. شبه البلد دي وأهلها ما يهمهاش غير الجوهر. اصحى يا نايم وحد الرزاق. رمضان كريم.